السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن القسامة. القسامة لغة من القسم، من القسم، وهو اليمين، واصطلاحا أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، وهي من وسائل إثبات جريمة القتل، وكانت معروفة في الجاهلية، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن سهل بن أبي حذمة قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا، فغسله ثم دفنه ثم قدم المدينة. فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، وهو أحدث القوم. فسكت، فتكلم، فقال صلى الله عليه وسلم: أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فتبرئكم يهود بخمسين يمينا. قالوا: كيف نأخذ بأيمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، يعني دفع النبي صلى الله عليه وسلم ديته من عنده. رواه الجماعة. وموجب القسامة إن كانت على واحد معين عامد القوت، لقوله صلى الله عليه وسلم: يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته. متفق عليه. وإن كان القتل خطأ أو شبه عمد ففيه الدية، وتصح القسامة على أكثر من واحد، بأن يدعي أولياء المقتول على أهل القرية التي قتل فيها صاحبهم، فإذا حلف خمسون من أهل القرية برئوا، وإلا حلف المدعون خمسين يمينا وثبتت لهم الدية على أهل القرية. وشرط القسامة وجود اللوث، وهو العداوة الظاهرة بين القتيل والمدعى عليهم، أو قرينة ظاهرة يستدل بها على القتل، مثل أن يقتل في مكان ويوجد عنده رجل في يده سلاح مخضوب بالدم ولم يكن هناك غيره، هذا قرينة. ومنها أن يشهد بالقتل من لا تقبل شهادته، كالنساء والأطفال الذين يبعد تواطؤهم على الكذب. ومنها أن يتحدث القتيل بذلك قبل موته، بأن يقول مثلا: قتلني فلان ابن فلان. هذه من اللوث التي تجيز القسامة. ويشترط للقسامة أيضا طلب جميع الورثة، فلا يكتفى بطلب بعضهم، ويشترط أيضا اتفاقهم على الدعوة، كما يشترط اتفاقهم في دعوى القصاص، ويشترط أيضا اتفاقهم على عين الجاني، فإن اختلفوا فادعى أحدهم على زيد وادعى الآخر على سعيد فلا قسامة. ويبدأ في القسامة بأيمان المدعين الرجال من ورثة القاتل، فيحلفون خمسين يمينا توزع بينهم بقدر إرثهم، سواء كانوا عصبة أو ذوي فرض. وصفة يمين المدعى عليهم أن يقولوا: والله ما قتلناه، ولا علمنا قاتله، ولا شاركنا في قتله. وصفة يمين المدعين أن يقولوا: والله لقد قتل فلان ابن فلان صاحبنا فلان بغير حق. وقد أخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي عن الشعبي أن قتيلا وجد بين وادعة وشاكر، فأمرهم عمر أن يقيسوا ما بينهما، فوجدوه إلى وادعة أقرب، فأحلفهم عمر 50 يمينا: كل رجل حلف ما قتلته ولا علمت قاتله ولا شاركت في قتله ولا كنت سببا فيه. ويجوز الحلف مع غلبة الظن وقيام القرائن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلبه من الأنصار وكانوا في المدينة، وحادثة القتل كانت في خيبر، ولا يجوز تعمد الحلف من أجل العصبية أو دفع العار، فإن ذلك من كبائر الذنوب. وقد علمنا أن بعض الناس في القسامة يختارون أفضل المدعى عليهم وأرفعهم مكانة حتى يقتلوه بصاحبهم، فيكذبون في دعواهم ويفجرون في أيمانهم ويبيحون دم امرئ مسلم بغير حق. ولقد رأينا عقوبات عاجلة حلت بأولئك الظلمة فألحقتهم بسرعة مع من ظلموه تحت التراب، وسيتحاسبون عند الله تعالى حيث تعاد المحاكمة عند الحكيم العدل الذي لا يخفى عليه شيء، كما قال جل وعلا في سورة الزمر: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقد أخرج البخاري والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما في صفة القسامة أن رجالا من قريش حلفوا على رجل أنهم لم يقتلوه أمام أبي طالب وكانوا كاذبين في أيمانهم. قال ابن عباس: فوالذي نفسي بيده ما حال الحول ومنهم عين تطرف، يعني أنهم ماتوا قبل أن يحول عليهم الحول. ومتى حلف الذكور على عين الجاني بما يوجب قودا ثبت حق القصاص لجميع الورثة، فلو عفت امرأة من النساء الوارثات بعد ذلك سقط القصاص ووجبت الدية شأن قضية القصاص. وإذا نكل الورثة عن الأيمان 50 أو عن بعضها أو كانوا كلهم نساء انتقلت اليمين إلى المدعى عليهم، فيحلف خمسون منهم 50 يمينا، أو فيحلف المدعى عليه إن كان واحدا 50 يمينا ويبرأ بذلك، فإن رضي الورثة بذلك وإلا وداه الإمام من بيت المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودى الأنصاري من بيت المال حيث لم تقبل الأنصار يمين اليهود. وللإمام ألا يحلف المدعى عليه إذا لم يرضى المدعي بيمينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحلف اليهود لما لم ترضى الأنصار بأيمانهم. وينبغي أن يعلم أن القسامة أخذ بالظن الغالب وعمل بالقرائن حتى لا تضيع الدماء ولا يفسح المجال لثارات متعاقبة يطول أمرها. قال ابن القيم: وليست القسامة إعطاء بمجرد الدعوة، وإنما هو بالدليل الظاهر الذي يغلب على الظن صدقه فوق تغليب الشاهدين وهو اللوث والعداوة الظاهرة والقرينة الظاهرة. فقوى الشارع هذا السبب باستحلاف 50 من أولياء المقتول الذين يستحيل اتفاقهم كلهم على رمي البريء بدم ليس منه، وقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لا يعارض القسامة بوجه، فإنما نفى صلى الله عليه وسلم الإعطاء بدعوى مجردة. انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.